إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة السابعة وهي الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه الحق. يقول المصنف عليه رحمه الله: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يقول الشارح رضاه الله، قال: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء أنه هو الحق، فهذا هو الضابط عندهم لمعرفة الحق، أنهم ينظرون في الناس، فما كان عليه أهل القوة والمال والترف والجاه اعتبروه هو الحق، وما كان عليه الضعفاء والفقراء يعتبرونه باطلا. هذه حالة أهل الجاهلية. إذن ذكر هنا أمرين من أمور الجاهلية: أنهم يدعون معرفة الحق باعتبار أصحاب الجاه والقوة والمال، وأنهم يعرفون الباطل باعتبار ما عليه الضعفاء والفقراء، وهذان مسألتان. لذلك جعل هذه السابعة في القوة، وستأتي إن شاء الله في المسألة الثامنة أنهم يعتبرون أن ما عليه الضعفاء والفقراء أنه هو الباطل، وهذا أيضا من اعتقادات أهل الجاهلية المذمومة التي أراد الشيخ هنا بيانها. ثم قال: وهذا الضابط باطل، فإن الله عز وجل أخبر عن الأمم السابقة أنها كانت على قوة وأنها كانت على ثروة في آيات كثيرة، وأنهم أهل جاه وعندهم ذكاء وأفهام، لكن ما نفعهم ذلك. وهذا يفيدنا أن الذكاء وحده لا يفيد، وأن العلم لوحده أو الفهم لوحده لا يفيد، بل لا بد من امتثال ما جاء في الوحيين واتباع ما جاء في الوحيين. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام عن أهل الكلام: أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا زكاء، وأوتوا فهوما لكن لم يؤتوا علوما. فهؤلاء كذلك. وأهل الجاهلية يظنون أن هؤلاء هم أهل الحق، والأمر ليس كذلك. لذلك قال الشيخ: بل كانوا على الباطل. وقد ذكر الله هذا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. لاحظ هنا في هذه الآية بماذا يفتخرون أهل الجاهلية إذا سمعوا القرآن يتلى عليهم وسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يروى إليهم، بماذا يفتخرون؟ كما قال سبحانه: قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. المراد بالمقام هنا يعني ما كانوا عليه من حسن البيوت ونحو ذلك. وندية وأحسن ندية، الندي يعني النوادي، النوادي التي يجلسون فيها، فيقولون انظروا في نوادينا وهي مجامع الرجال، انظروا فيها فستجدونها يعني مملوءة ويريدها الناس ويكثرون فيها، فيستدلون بهذا على أنهم على حق. وكذلك انظروا في البيوت فهي جميلة وهي رفيعة وهي أحسن من بيوت الآخرين. لذلك قال سبحانه: قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ قال الشيخ: فقال الله تعالى ردا عليه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. يعني رد عليهم أن الذين كانوا قبل أهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا من قبلهم كعاد وثمود، يعني كانوا كما قال سبحانه أحسن أثاثا ورئيا. يعني إذا نظرنا إلى المال نجد عندهم كثرة المال، إذا نظرنا إلى الأمتعة عندهم أمتعة كثيرة، إذا نظرنا إلى حالهم وغير ذلك من بيوتهم وأشكالهم نجدها أيضا عظيمة، هم أحسن أثاثا ورئيا. لكن مع ذلك لما لم يستجيبوا للحق ولم يتبعوا الرسول الذي أرسله، ماذا أفادهم ذلك؟ لم يفدهم ذلك شيء، وهذا فيه عبرة للمعتبر. فلذلك الإنسان العاقل الذي يعجب بماله أو بجاهه أو بمنصبه أو بغير ذلك مما يفتخر به الناس وربما يعده أنه هو الحق، فنقول له اعتبر بمن كانوا قبلنا. لذلك قال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. وقال سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لاحظ قوله: فأهلكناهم بذنوبهم، وهذا يفيدنا أن الذنوب سبب هلاك العباد، وسبب المصائب التي تنزل بالعباد هي سببها الذنوب، فأهلكناهم بذنوبه، فكلا أخذنا بذنبه كما قال سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقول بالقوة والمال، إن إذا كان أهل ذلك على ضلال فإن هذه القوة وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم. إذن فالميزان الحقيقي لمعرفة الحق والباطل ليس هو كثرة المال أو قوة البدن أو علو الجاه أو المنصب وغير ذلك، وإنما هو موافقة الشرع، موافقة ما جاء في كتاب الله وموافقة ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وقد بيّن سبحانه أنه يعطي الكفار من أجل استدراجه كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يعني أن الإنسان حينما يكون على المعصية أو على الكفر ونعم الله عليه تترى، ليس ذلك دليلا على أن الله يحبه أو ليس ذلك دليلا على أنه على حق، ولكن ذلك من استدراج الله سبحانه وتعالى له وإملائه للظالم فيملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. فلذلك قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون كما قال سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن هذه الآيات كلها فيها رد عمن عنده هذا الميزان الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية، يعتقد أن الحق مع أهل القوة ومع أهل المال ومع أهل الجاه ومع أهل المناصب. هذا ليس دليل على أنهم على حق، وإنما يكونون على حق إذا وافقوا الشرع، أما إذا خالفوا فليسوا على حق. يقول الشيخ: فالله يعطيهم هذه الثروة ويمكنهم في الأرض ويعطيهم الملك والسلطة ويمكنهم من المخترعات والصناعات كما عليه الكفار في هذا الوقت، وهذا لا يدل على أن ما هم عليه حق، ولا يدل على أن الله راض عنهم في إعطائه لهم، وإنما هذا من باب الاستدراج لهم والإملاء ليزدادوا إثما. لاحظ قوله ليزدادوا إثما، يعني يزدادون بذلك إعراضا عن الحق، وبذلك يزدادوا إثمهم والعياذ بالله. قال: إنما يستدل بهذا الدليل أهل الجاهلية، أما أهل البصيرة فإنهم ينظرون إلى ما عليه الأمم، فإن كان حقا قبلوه، وإن كانوا فقراء، وإن كان باطلا ردوه، وإن كانوا أغنياء. إذن العبرة عند أهل الحق في ماذا؟ في موافقة الشرع، موافقة الكتاب والسنة. وأما أهل الجاهلية فميزانهم هذا الميزان الباطل. ومن تشبه بأهل الجاهلية من أهل زماننا ممن رق دينهم وضعف إيمانهم، يعني حينما تجدهم يعظمون ما عليه أهل الكفر وأهل الضلال، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. يقول الشيخ: والآيات في هذا كثيرة، منها ما ذكره الشيخ هنا، وهو قول الله تعالى لما ذكر هلاك قوم عاد، قال: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لم تغني عنهم هذه الفهوم، ولم تغني عنهم هذه العلوم التي تعلموها، ولم تغني عنهم ماذا الذكاء الذي عندهم والقوة العظيمة التي كانت عندهم، هذه كلها لم تغني عنهم شيئا، لأن الميزان الحقيقي عندنا هو موافقتهم للشرع، وافقوا الشرع أو لا. أما هذه الأشياء كلها فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع، لذلك قال سبحانه: فما أغنت عنه، فما أغنت عنه. وقال سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقول الشيخ: أي قبيلة إرم أو البلد الذي كانت تسكنه وتسمى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد ينحتون الجبال وينقشونها ويجعلونها مساكن لهم، وهي موجودة الآن على طريق القوافل إلى الشام، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال سبحانه: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم، وهم كفار، ولما جاءهم أنبياؤهم اغتروا بما عندهم من القوة ومن الثروة ومن الأبهة، فتكبروا على الرسل وبقوا على شركهم ولم يقبلوا الحق غرورا بما هم عليه من القوة، حتى إن الله ذكر عن عاد أنهم اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن فقوم عاد يعني أوضح مثال في القوة وما أوتوا، فمع ذلك لما كفروا أهلكهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم. وقوم عاد، هناك عاد الأولى وهناك عاد الآخرة، إن العاد على قبيلتين، فعاد الأولى هم قوم هود، عاد الأولى هم قوم هود، وهذه هي التي تسمى إرم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، هذه عاد الأولى. وأما عاد الثانية أو الآخرة فهم ثمود، يعني قوم صالح، قوم صالح. وهؤلاء كما ذكر الشيخ يعني ما زالت يعني مساكنهم موجودة لحد الآن على طريق القوافل إلى الشام، يعني طريق تبوك. وقد صح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني في طريقه إلى تبوك، مر بهذه القرى وهذه المساكن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه، هذا يقول عبد الله بن عمر، قال: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، يعني مساكن ثمود ومدائن صالح، قال: فقال لنا: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ونصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أنه قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، يعني إلا وأنتم باكين. فلذلك مثل هذه المواضع يجوز دخولها بهذا الشرط، على قول بعض أهل العلم أنه تدخل بهذا الشرط، وإلا فالإنسان لا يدخل هذه الأماكن التي حصل فيها العذاب، وإنما يعرفها الإنسان باب العبرة والعظة. ولكن اليوم صارت كلها يعني معارض ومتاحف، وهذا يعني أماكن العذاب صارت معارض ومتاحف للناس، يعني يزورها الناس ولا عبرة ولا عظة. وهذا من الغفلة، هذا من الغفلة التي أصابت الناس وبعدهم عن الأخذ بتعاليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم ما أصاب. لأن الإنسان إذا لم يدخلها بهذا القصد وأخذ العبرة والعظة، سيحصل عنده تعظيم لهؤلاء الأقوام لما هم عليه من القوة وما كانوا عليه من قدرة على صناعة هذه البيوت، فيعجب بهم، وقد يكون في ذلك هلاك الإنسان. لذلك يقول الشيخ: وهؤلاء أعطاهم الله من القوة الشيء العظيم، لكنهم كفار. إذن فالعبرة في اتباع الرسول الذي أرسل إليه، آمنوا أو لم يؤمنوا، إن آمنوا فهم على خير وهم على حق، وإن لم يؤمنوا فهم في ضلال والعياذ بالله. يقول الشيخ: وأما الاستدلال بالفهم، فبنو إسرائيل اليهود أعطاهم الله فهما وعلما، وكانوا يعرفون من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث في آخر الزمان بما عندهم في التوراة والإنجيل، وأنه سيبعث نبي هو خاتم الأنبياء، وأن صفاته كذا وكذا، وكان بينهم وبين العرب في المدينة من الأوس والخزرج حروب، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. يقولون: سيبعث النبي الذي في آخر الزمان ونتبعه ونقتله معه. من الذين كانوا يقولون هذا؟ اليهود، لأنهم يعرفون حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه وتعالى عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكنهم كانوا يظنون أن هذا النبي سيكون من بني إسرائيل، كانوا يظنون أنه سيكون بني إسرائيل، فكان من العرب. ولذلك من الأوجه التي جعلت أهل المدينة يبادرون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلمون به، هذا السبب، لأنهم كانوا يسمعون أن اليهود يحدثونهم على خروج نبي في آخر الزمان، وأنه إذا خرج سيتبعونه وسيقتلونه، فبادرهم بسبق اليهود الإيمان بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: أي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وكان من بني إسماعيل حسدوا، لأنهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ويحتجزونها لأنفسهم، فلما كانت في بني إسماعيل حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون أنه رسول الله، ما نفعهم فهمهم ولا معرفته، فما كل من عرف الحق يعمل به، فما يصرفه فقد يصرفه صاري، إما الحسد، إما الكبر، وإما الطمع في الدنيا أو الطمع في الرياسة. هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه، وهذه سجلوها أيضا، من الصوارف عن الحق ذكرنا يعني جملة منها، ومنها أيضا الحسد، أن يحسد الإنسان، يحسد أخاه، يرى أخاه الذي يحسده فإذا رآه على السنة يسلك طريق البدعة حسدا لأخيه، وهذا للجهل الذي يقع فيه بعض الناس. إذا كرهت إنسان تكره الحق الذي معه، لا، لذلك الحق ضالة المؤمن، أينما وجده فهو أحق به ويأخذه، ولكن بعض الناس يصرفه عن الحق حسده لأخيه أو الكبر، كيف يأتي الحق من عندي هذا؟ وهذا ما كان عليه الجهلية، كيف يكون الحق؟ قالوا مع هؤلاء الضعفاء كبلال وعمار وياسر، قالوا كيف يكون الحق مع هؤلاء الضعفاء؟ فجعلهم ذلك الكبر يكفرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما الطمع في الدنيا، وهذا يحصل كثيرا، وكذلك الطمع في الرياسة كما حصل من هرقل، عرف أن هذا رسول الله حقا وأنه يجب عليه اتباعه، لكنه تعظيما لمنصبه الذي كان عليه ماذا كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك الشيخ يقول هناك صوارف تصرف الإنسان عن الحق وهو يعرفه. فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ليست عن المعرفة وعن العلم والفهم، فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دين، يعني ذات والأبصار هذه لا تفهم الحديث، يعني فيه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، هكذا رواه الترمذي وغيره. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب إكثاره من هذا الدعاء، سألته أم سلمة رضي الله عنه يا رسول الله ما لي أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، قال صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله يقلبها من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء زاغ. فالهداية بيد الله والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فمن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهديه هداه وذلك بفضله، ومن شاء الله عز وجل أن يضله أضله وذلك بعدله، ولا يظلم ربك أحد. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك الواحد منا يا إخواني إذا وفقه الله ومن عليه بالتوحيد والسنة فليحمد الله صباحا ومساء، ويسأل الله عز وجل أن يثبته على ذلك، لأن الصوارف عن الحق كثيرة وكثيرة جدا، ولولا أن يثبتك الله سبحانه وتعالى لضللت. لا تعجب بمالك ولا تعجب بعلمك ولا تعجب بفهمك، فهؤلاء اليهود عرفوا الحق وعرفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرفون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم قرأوها في التوراة والإنجيل، لكن مع ذلك كفروا به. فلذلك الإنسان يسأل الله جل وعلا دائما أن يثبته. يقول الشيخ فمجرد المعرفة والعلم والفقه كلها أسباب جيدة لكن لا تكفي، فهذا مما يعطي المؤمن الحذر وعدم الاغترار بعلمه، عدم الاغترار بفهمه، وأن يسأل الله وأن يسأل ربه الثبات على الحق والهداية للصواب دائما وأبدا، كما أنه لا يغتر بالقوة ويقال هذه دولة قوية لا يمكن أن يتغلب عليها أحد لأنها دولة قوية محصنة بالأسلحة والذخيرة الفتاكة والقنابل الذرية، يعني هذه كلها لا تفيد شيء. قال سبحانه وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يقول شيخ فهذه مسألة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، ويحتجون بالقوة والثروة والجاه والأبهة ويقولون هذه أمة راقية، مما يدل أنها على حق، وما توصلت إلى هذا المستوى إلا وهي على حق، لأن عندهم حضارة، عندهم ثقافة وفهم. وهكذا يقول بعض المغرورين دون نظر إلى ما هم عليه من الكفر. ولذلك الإنسان لا يغتر لا بأمم ولا بأشخاص ولا بجماعات ولا بغيرها حتى يعرف حقيقتها في اتباع الحق الذي جاء به الرسول الذي أرسل إليه. هذا هو الميزان الحقيقي، لأننا يعني خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، ومن تمام عبادتنا لله أن نعبده كما أمرنا على لسان رسوله الذي أرسله إليه. هذه هي الحقيقة، ولنا عبرة في الأمم والأقوام الذين كانوا قبلنا. ولكن للأسف يعني ظل بعض الناس في هذا الباب، وأعجبوا بالحضارة الغربية لما يرون الآن ما عندهم من تقدم ورقي يعني في أمور الدنيا، فاغتروا بذلك. إذن على كل حال، فهذه المسألة خلاصة يعني الكلام أن هذه المسألة السابعة فيها أن الضابط عند أهل الجاهلية في معرفة الحق له علامتان: ما عليه أهل القوة والترف والجاه والمال في مساكنهم ونواديهم، هذه علامة عندهم وهي علامة باطلة. أيضا ما عليه أهل الذكاء والفهم في أمور الدنيا، وهذا أيضا باطل. إذن هذه المسألة أو خلاصة هذه المسألة عند أهل الجاهلية، إذن يستدلون على الحق بهذين الأمرين. مخالفتهم، النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فجعل الضابط في معرفة الحق هو موافقة الوحي كتابا وسنة، سواء كان مع الفقراء أو مع الأغنياء، فمن وافق الحق فهو المصيب وهو الذي يجب اتباعه سواء كان فقيرا أو كان غنيا. التشبه بأهل الجاهلية اليوم أن من رق دينه وضعف إيمانه عنده الحق ما قاله أهل المال وأهل القوة وأهل الجاه، وهذا ابتلاء عظيم ابتلي به الناس في هذا الزمان فيما يرون عليه أهل الكفر من تقدمهم في أمور الدنيا. ولذا تراهم راضون على الكفار ويمدحونه ويسخطون على أهل الإسلام ويذمونه. ومن الآيات العظيمة التي ينبغي التأمل فيها، هذه نصيحة العلماء، قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية أو هاتين الآيتين، يقول: وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية أربعة أمور: الأمر الأول أنه لا يخلف وعده، أنه جل وعلا لا يخلف وعده، ومن وعده سبحانه وتعالى أن الغلب والنصر لمن؟ لأهل التقوى وأهل الصلاح والعاقبة للمتقين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهذا يجده الإنسان، هذه الوعود يجدها في القرآن الكريم، والله لا يخلف الميعاد. الثاني أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الأمر الثالث أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهذا في الحقيقة علم قليل وحقير، علم قليل وحقير وضيق المجال. لماذا؟ لأن هدفه دنيء، العلم بأمور الحياة الدنيا فقط هذا علم حقير ودنيء. لماذا؟ لأنه يزول بزوال الدنيا أو بموت الإنسان، لا يبقى منه شيء، ولذلك قال سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا الأمر الرابع، أنهم غافلون عن الآخرة. ومعلوم أن في الدار الآخرة إما أن تكون الآخرة لك يا عبد الله دار نعيم مقيم أو دار شقاء أبدي، يعني نعيم أبدي أو شقاء أبدي. الناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذلك العاقل يغتر بهذه الدنيا التي ستزول سريعا بموته أو بفنائها، أو يحرص على العمل للنعيم الأبدي. لا شك أن العاقل يحرص على النعيم الأبدي، وهذا النعيم الأبدي لا يتحقق إلا باتباع الرسول الذي أرسل إليه. لذلك يقول الشيخ في تفسير لهذه لا يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا القرآن أن يتدبر آية الروم تدبرا كثيرا، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. هذه فائدة مهمة للأئمة، أن ينصح الناس ويذكرهم بهذه الآية ويفهموا هذه الآية ثم يفهموها للناس على الوجه الصحيح. يقول ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. قال وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك. هذا ابتلاء عظيم. يقول الشيخ فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق. قال وهذا جهل فاحش وغلط فادح. وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتحقيق وتخفيف لشأنها أنزل الله عز وجل في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة. فسبحان العليم الحكيم ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه إلى آخر كلامه. فرجعوا هذا في تفسير الشنقيط عليه رحمة الله، حتى يدرك الإنسان بأن العبرة الحقيقية أن يوافق الإنسان ما جاء في شرع الله عز وجل، ما جاء في كتابه وما جاء في سنة نبيه، أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا عبدا لله سبحانه وتعالى، ولو عاش أفقر الناس وأتعس الناس. لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا في نصب وفي تعب وفي شقاء، لكنه كان على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى السنة، فإنه إذا أدخل الجنة وغمس فيها غمسة واحدة ينسى كل شقاء مر به في الدنيا، والعكس بالعكس. فمن كان منعما في هذه الدنيا وهو على الكفر وعلى الباطل وعلى الضلال، فإنه يغمس في النار غمسة واحدة فتنسيه كل نعيم مر به في هذه الدنيا. ولذلك قال سبحانه وتعالى في هذه لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فنسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا بالتوحيد والسنة، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وعلى كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.